فضيلة الشيخ، هل يشترط في الدعاء بين الأذان والإقامة أن يكون داخل المسجد أو لا يشترط؟ ظاهر النص أنه لا يشترط، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يرد بين الأذان والإقامة مطلق، يشمل من كان داخل المسجد ومن كان خارج المسجد، فهي من ساعات الاستجابة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، ولا يختص ذلك بالمصلي، بل حتى إن المرأة الحائض لو سألت ربها، والمرأة النفساء ممن عنده عذر يمنعه من الصلاة، لو سأل الله في هذا الوقت فإن دعاءه لا يرد إلا إذا وجد ما يوجب رد الدعاء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.